الحمد لله يغفر الزلات ويقيل العثرات، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، استقيموا إليه واستغفروه. أيها المؤمنون، يحيط بابن آدم أعداء كثير من شياطين الإنس والجن، يحسنون القبيح ويقبحون الحسن، ينضم إليهم النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى، يدعونه إلى الشهوات ويقودونه إلى مهاوي الرداء، ينحدر في موبقات الذنوب صغائرها وكبائرها، ينساق في مغريات الحياة وداعيات الهوى، يصاحب ذلك ضيق وحرج وشعور بالذنب والخطيئة، فيوشك أن تنغلق أمامه أبواب الأمل ويدخل في دائرة اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. ولكن الله العليم الحكيم الرؤوف الرحيم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فتح لعباده أبواب التوبة ودلهم على الاستغفار، وجعل لهم من أعمالهم الصالحة كفارات، وفي ابتلاءاتهم مكفرات، بل إنه سبحانه بفضله وكرمه يبدل سيئاتهم حسنات. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. أيها الإخوة في الله، لقد جعل الله في التوبة ملاذا مكينا وملجأ حصينا، يلجه المذنب معترفا بذنبه، مؤملا في ربه، نادما على فعله، غير مصر على خطيئته، يحتمي بحمى الاستغفار، يتبع السيئة الحسنة، فيكفر الله عنه سيئاته ويرفع له من درجاته. التوبة الصادقة تمحو الخطيئات مهما عظمت، حتى الكفر والشرك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقتلة الأنبياء ممن قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لقد ناداهم المولى بقوله: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فتح ربكم أيها المؤمنون أبوابه لكل التائبين، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وخاطبكم في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي التنزيل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن ظن أن ذنبا لا يتسع لعفو الله فقد ظن بربه ظن السوء. كم من عبد كان من إخوان الشياطين، فمن الله عليه بتوبة محت عنه ما سلف فصار صواما قواما قانتا لله ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أيها المؤمنون، من تدنس بشيء من قدر المعاصي فليبادر بغسله بماء التوبة والاستغفار، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم إذا أذنب ذنبا آخر فذكر مثل الأول مرتين أخريين، حتى قال في الرابعة: فليعمل عبدي ما شاء فقد غفرت له. يعني ما دام على هذه الحال كلما أذنب ذنبا استغفر منه غير مصر. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وذنوباه مرتين أو ثلاثة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. ثم قال له: أعد، فأعاد. ثم قال له: أعد، فأعاد. فقال: قم فقد غفر الله لك. أخرجه الحاكم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه، وأخرج أيضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه؟ قال: يغفر له ويثاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويثاب عليه، ولا يمل الله حتى تملوا. وسئل علي رضي الله عنه عن العبد يذنب؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: حتى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحسور. وقيل للحسن رحمه الله: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود، ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا، فلا تملوا من الاستغفار. ومن وصايا لقمان لابنه: يا بني، عود لسانك الاستغفار، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وإلى جانب التوبة والاستغفار أيها الإخوة، تأتي الأعمال الصالحة من الفرائض والتطوعات تكفر بها السيئات وترفع بها الدرجات: طهارة وصيام وصدقات وحج وجهاد وغيرها. من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله يقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. ومن توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. أخرج كل ذلك مسلم في صحيحه من أحاديث لأبي هريرة رضي الله عنه. وهذا باب واسع لا يكاد يقع تحت حصر من طلب الرزق وإطعام الطعام وحسن الخلق والسماحة في التعامل وطلب العلم وقضاء الحوائج وحضور مجالس الذكر والرحمة بالبهائم وإماطة الأذى. فأبشروا وأملوا وأحسنوا الظن بربكم. يضاف إلى ذلك يا عباد الله ما يصيب المسلم من البلايا في النفس والمال والبلد والولد في النفس والمال والولد وما يعرض له من مصائب الحياة ونوائب الدهر، فهي كفارات للذنوب ماحيات للخطايا رافعات للدرجات. في خبر الصحيحين: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها حتى الشوكة يشاكها. وفي رواية إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وفي الموطأ والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وفي رواية الموطأ ما يزال المؤمن يضار في ولده وحامته أي أقربائه وخاصته حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. أيها المسلمون إن العبد إذا اتجه إلى ربه بعزم صادق وتوبة نصوح موقنا برحمة ربه نادما على ذنبه باكيا على خطيئته واجتهد في الصالحات دخلت الطمأنينة إلى قلبه وانفتحت أمامه أبواب الأمل واستعاد الثقة بنفسه واستقام على الطريقة واستتر بستر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله وكرمه عليه توكلت وإليه متاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار من أشرف الأنساب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون واعلموا أن من الناس من يخدعه طول الأمل أو نضرة الشباب وزهرة النعيم وتوافر النعم فيقدم على الخطيئة ويسوف في التوبة وما خدع إلا نفسه لا يفكر في عاقبة ولا يخشى سوء الخاتمة ولقد يجيئه أمر الله بغتة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ومن الناس من إذا أحدث ذنبا سارع بالتوبة قد جعل من نفسه رقيبا ومحاسبا يبادر بغسل الخطايا إنابة واستغفارا وعملا صالحا فهذا حري أن ينظم في سلك المتقين الموعودين بجنة عرضها السماوات والأرض ممن عناهم الله بقوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهذه حال الفريقين أيها المؤمنون فاتقوا الله وأنيبوا إليه ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير نبيكم محمد بن عبد الله فقد أمركم بذلك ربكم فقال في كتابه قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين ودمر أعداء الدين وسائر الكفرة والطغاة والملحدين. اللهم أيد بالحق إمام المسلمين وارزقه البطانة الصالحة ووفقه لما تحب وترضى